بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة العلم المقول بها لأن طريقة السلف أسلم وقد دخلت أعلام أحد. هنا في هذا الموضع نحتاج أن ننبه لبعض النسب في مجال فهل عندنا في مجال تتحدث كانت العبارة من صدر بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحا. هذه العبارة عندما قرأت واستشكلتها وسمعت الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله وهو من هو وإمام في هذا الباب رحمه الله جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين فقال هذه الجملة مدسوسة هذه مقحمة في كتاب شيخ الإسلام هذا ولكن تحتاج إلى دليل إثبات ذلك ولم تكن هذه قد طبعت بعد المحققة. المخطوطة التي بين يدي الإخوة توجد في مكان هذه الزيادة؟ لا أين غير موجودة ولكن هامش مناح غير موجودة. هذا هو الصحيح والمحقق قد ذكر أنه لم يجدها يعني أجد أنه جيد أن نقرأ ما ذكره المصنف المحقق الطبعة التي بين يدينا اللي هو الشيخ حمد التويجري ونحن بين أيدينا أيضا نسخ مخطوطة لا توجد فيه هذا. فالصحيح أن هذه العبارة كانت في الهامش كتبها أحد النساخ ثم لما نسخت نسخته الظاهر أنه أقحم فيها فإن هذه العبارة باطلة نسبة ومعنى ليست صحيحة وشيخ الإسلام لا يمكن أن يصححها ولا بأي حال من الأحوال. يقول المحقق لعلك تقرأها يا رامي أنا تعبت يعني وجد فقط في هذا الموضع اتفقت عليه دليل النسخ المطبوعة. لاحظ نبه النسخ المطبوعة كثرة الخطأ في النسخ المطبوعة ليس دليلا على الثبوت. غالبا قد تكون النسخ المطبوعة اعتمدت على مخطوط واحد الذي الطبعة الأولى اعتمدت على نفس المخطوط والثاني على نفس المخطوط أو وهذا الأسف الذي يوجد أن الطبعات اللاحقة تكون سرقة يسرقون الطبعة السابقة يعني ينسخونها ويدعون أنهم إيش حققوا وكذا. أي نعم هذه ليست عبرة. نعم وجد فقط في هذا الموضع اتفقت عليه جميع النسخ المطبوعة فحسن التنبيه عليه وذلك خطر هو إثبات جملة في ثبوت كلام شيخ الإسلام هنا ليست من كلامه وهي قوله وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء فليعني بها معنى صحيحا. لو قالها شيخ الإسلام لو قالها ونقطع بعدم صحة نسبتها إليه لو قالها لقلنا أخطأ شيخ الإسلام فلا نقبله حتى لشيخ الإسلام رحمه الله لأنها لا يمكن أن يراد بها معنى صحيحا. هي كلمة متناقضة في نفسها كما أشرنا أولها ينقض آخرها وآخرها ينقض أولها. نعم والذي يترجح أن هذه العبارة ليست من كلامه أنا أقول ليس الذي يترجح والذي يقطع به فشيخ الإسلام نقض هذه العبارة في كل كتبه تقريبا في جل كتبه والمقصود يعني هذا من حيث منهج شيخ الإسلام وطريقة شيخ الإسلام هذه ليست منه نقطع بهذا. ومخطوط ومخطوطات الحموية لا يوجد في شيء منها هذه الزيادة إلا ما أشرت إليه آنفا لعل المحقق يشير إلى ذلك. والذي يترجح أن هذه العبارة ليست من كلام شيخ الإسلام وإنما أحينت فيه عمدا وسهوا للتفكير منها عمدا إن أسأنا الظن وسهوا إن حسنا الظن. نعم عدم وجود هذه الجملة في جميع النسخ الخطية والتي يصل عددها إلى تسع نسخ عدا واحدة هي تلك النسخ الظاهرية. واضح؟ أي نعم دعكم رقم هناك نسخ هندية حجرية طبعت قديما قبل نحو من 100 سنة وضعت فيها هذه العبارة تعليقا في الهامش ولم تدخل في كل كلام الشيخ. والظاهر أن من طبع أو من نسخ بعد ذلك نسخها بيده. الطبعات الحجرية لم يكن متوفر على العلم، يعني عدد الطبعات الحجرية معدود، وقد يضطر قبل 100 سنة أن تنسخ أيضا، فالظاهر أنها أقحمت حين إذ. الله أعلم. نعم. أن سمير شيخ الإسلام ابن عبد الكافي، والذي كانت وفاته قريبا من وفاة شيخه عام 44 للهجرة، ساق ذكر من الحنفية في كتابه من العقود الدرية. هذه العقود الدرية في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. وكذلك نرعي ابن يوسف الحنبلي في كتابه الجواب الدرية. أن هذه العبارة داخلة في معناها، وقد تكون مدخلة في التصوير المقبولة في الضابطة. وبمجموع هذا حقيقة نقطع بعدم ثبوت العبارة. ثبوت العبارة نقطع بذلك. أي نعم. فقط أحببنا أن نشير إلى هذا. طيب نرجع إلى ما قلنا فيه. قلنا نص القانون هو إثبات الصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوث العالم، وإثبات حدوث العالم لا يمكن إلا بإثبات حدوث الأجسام، وحدوث الأجسام يعلم بلزومها للأعراض. نشرح القانون. إثبات الصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوث العالم، قلنا لأن الحدوث هو العلة الموجبة، الحدوث هو الذي أوجب علينا أن نثبت محدثا، إذ الحدوث لا بد له من محدث. فإذا لكي أثبت الصانع لكي أثبت المحدث لأثبت الخالق لا بد من أن أثبت المحدث وهو العالم. طيب وكيف أثبت حدوث العالم؟ قالوا إثبات حدوث العالم لا يمكن إلا بإثبات حدوث الأجسام. لماذا؟ قالوا لأن العالم المشاهد هو أجسام. إيش يعني أجسام؟ جواهر وأعراض مركب. قالوا لا نعقل في الشاهد إلا أجساما، ما نعقل إلا أجساما. فإذا كان العالم بسمائه وأرضه ومائه وتربته وما فيه من إنس وجن وحيوان كلها أجسام، إذن لا بد من إثبات حدوثها. فإذا ثبت أن الأجسام حادثة ثبت أن العالم حادث، لأن العالم هو عبارة عن أجسام. واضح؟ طيب وكيف نثبت أن الأجسام حادثة؟ قال وحدوث الأجسام يعلم بلزومها للأعراض، أي بملازمتها للأعراض، بمعنى أن الأجسام لا تنفك عن الأعراض. فإذا أثبتنا أن الأجسام لا تنفك عن الأعراض فحينئذ نحكم على الأجسام بأنها حادثة، وحينئذ يلزم أشياء. طبعا ماذا يقصدون بالأعراض؟ يختلفون. فالجهمية والمعتزلة يريدون بالأعراض ما ليس جوهرا. فالعلم عندهم إيش يكون؟ يكون عرضا. القدرة تكون عرضا وهكذا. أما العرض عند الأشاعرة فيقولون هو ما لا يبقى زمانين، لا يبقى زمانين. إيش أن لا يبقى زمانين؟ يعني لا بد له من بداية ونهاية. فبالتالي وأنا أريد الآن أن نبقى قليلا مع الأشاعرة، لأن الرسالة أصلا في الرد عليهم، وإذا رددنا عليهم نكون قد رددنا على الجهمية والمعتزلة، لأن دائرة الأشاعرة أوسع منهم. فإذا ألغيت الدائرة الأوسع أو أضيق، فإذا ألغيت البنية الأوسع لنسبت نسبتنا فيها. بمعنى أن العرض عند الأشاعرة ما لا يبقى زمانين، فبالتالي هم جعلوا العرض نوعا من الصفات. يعني الصفات إما أن تكون لازمة وإما أن تكون فعلية، يعني إما تكون ذاتية وإما أن تكون فعلية. من جعل العرض ما لا يبقى زمنين، عفوا العرض ما يقابل الجوهر، فعنده العرض يشمل الذاتية والفعلية. وأما من جعل العربة وما لبق زمنيا هو يتحدث عن الفعلية فقط، فإن الذاتية ثابتة. واضح؟ أي نعم. ولذلك العرب عند الجهمية والمعتزلة هو الصفات، عندهم كلمة عرب تساوي الصفات، أما عند الأشاعرة فلا، والصفات عندهم إيش هي؟ هي الذاتية القديمة التي تبقى زمانين ولا تنفك. أما ما ينفك، أما ما يتغير، يقولون ما يتغير، ما يزول، ما يعرض ويزول، ما لا يبقى زمنين، قال فهذا لا نسميه صفة، هو عرب وليس صفة. فعندهم الاستواء لا يسمونه صفة، وبالتالي يقولون نحن إيش؟ مثبتة الصفات، لأننا نفينا الأعراض، والأعراض ليست صفات. واضح؟ ثم هم يختلفون في هذه الأعراض التي إن ثبتت للجسم ثبت حدوثه. هل أي صفة تثبت للجسم يثبت حدوثه؟ نفس المتكلمين بينهم خلاف، وبعضهم يقول نعم، وبعضهم يحصر ذلك في البعض، يحدد صفات معينة ويسمونها مثلا بإيش؟ بالأكوان. كلمة أكوان يعني يذكرونها كثيرا، يقصدون بها الاجتماع والافتراق والحركة والسكون، لأنها لا يخلو منها جسم كما يقولون. الأكوان الأربعة وهي الاجتماع، أن يكون أن تجتمع الأجزاء هذا اجتماع، وأن تتفرق افتراق. قالوا فالشيء الموجود إما أن يكون كتلة واحدة وإما أن يكون متفرقا، فإما يكون مجتمعا أو متفرقا لا يخلو، وإما أن يكون ساكنا وإما أن يكون متحركا كذلك إيش لا يخلو. فبعضهم جعل هذه الأكوان الأربعة هي علامة حدوث الجسم، وبعضهم عمم. طيب، هذا الكلام هو قولهم، وحدوث الأجسام يعلم بلزومها للأعراض، هذا يحتاج إلى إثبات. لماذا كانت ملازمة الأجسام للأعراض دليل حدوثها؟ لماذا؟ قالوا التالي، قالوا لأن الأعراض، واكتبوا هذا، لأن الأعراض، إيش نريد أن نثبت؟ القطعة الأخيرة رقم ثلاث، إن أثبتها خلاص، إن أثبتها خلاص تمشي على رقم قلوب. القطعة الثالثة إيش هي؟ حدوث الأجسام يعلم بلزومها للأعراض. ما الدليل؟ ما الدليل أن الأعراض، أن الأجسام إذا كانت لابد أن يقوم بها عرض، ما الدليل أن ذلك دليل حدوثها؟ بمعنى أنتم تقولون الجسم لابد أن يتركب من جوهر وعرض، لا يمكن أن يوجد الجسم من غير عرض، وهذا دليل الحدوث. لماذا؟ واضح الآن؟ الجواب نقول لأن أولا الأعراض موجودة، يعني هم يبدأون أولا أثبت أن الأعراض أصلا موجودة، ثم يقولون الأعراض موجود بدليل، ما دليله؟ أن الأجسام في المشاهد المحسوس لا تنفك عن الأكوان الأربعة، فالموجودات المشاهدة إما أن تكون مجتمعة أو متفرقة، وإما أن تكون ساكنة أو متحركة، فحصول هذه الصفات دليل يعني رؤيتها والإحساس بها دليل وجودها، فأنت ترى السكون وترى الحركة، إذن هي موجودة. هذا واحد. ثانيا، إذن قالوا الأعراض موجودة. ثانيا الأعراض الحادثة. طب وما دليل حدوث الأعراض؟ إذن ما هو دليل وجود الأعراض؟ أغلبهم يستدل بالحركة والسكون، قالوا وجود الحركة والسكون هذه أعراض فهي موجودة. ثم الحدوث، حدوث الأعراض، قالوا أيضا الحركة والسكون. فإنك ترى الساكن يتحرك، إيش يعني الساكن يتحرك؟ إذن للسكون آخر وللحركة أول. طيب والمتحرك يسكن، فالحركة لها آخر والسكون له أول، وما ثبت له أول وما ثبت له آخر، هذا إيش يكون؟ يكون حادثا، يكون حادثا ليس عرضا، يكون حادثا. وهذا أعطيتكموه لما قسمنا الموجود إلى وال إلى قديم وحادث. قلنا إيش عن حادث؟ ما له ابتداء وما له انتهاء أيضا. طيب إذن دليل وجود الأعراض الحركة والسكون المشاهدة أو الأكوان الأربعة الاجتماع الافتراق أيضا. دليل حدوث الأعراض ذهاب السكون وطروء الحركة أو العكس، وهذا دليل أن لها أول وآخر، وما كان له أول وآخر فهو حادث، فالأعراض حادثة. ثالثا لابد أن تثبت بعد ذلك أن كل ما لا ينفك عن الحوادث ولا يتقدمها فهو حادث. إيش يعني؟ إذا أثبتت أن شيئا ما لا ينفك عنها، إيش يعني؟ يعني لا توجد لحظة من اللحظات يكون الجسم من غير عرض، واضح؟ هذا معنى الملازمة، أن الجسم لا يمكن في لحظة من اللحظات أن يكون من غير عرض، أن لا يكون من غير عرض. وكذلك أنه لا يتقدم العرض، وهذه تابعة للأولى. إيش يعني يتقدم؟ أي أنه يوجد فترة ثم أو تقوم به الأعراض، هذا ممتنع وهذا ممتنع. أعيد واضح؟ طيب ما معنى أن الأجسام ملازمة للأعراض؟ أنه لا يمكن في لحظة من اللحظات أن يكون الجسم من غير الأعراض. طيب والثانية قالوها هي فرع عن الأولى، قالوا أو أن يكون قد تقدمها، إيش يعني؟ وجد الجوهر ثم بعد ذلك وجدت الأعراض فاتصف بها، وهذا أيضا عنده ممكن. لماذا؟ يلزم منه أن الجسم أن الجوهر كان من غير عرض، وهذا نقول لا يمكن، واضح؟ طيب نرجع، هذا كيف أثبتوه؟ كذلك بالأكوان الأربعة. كيف ذلك؟ قالوا لأن الاجتماع والافتراق ضده، والحركة والسكون ضده، والقابل والمحل القابل ضد للمتناقضين متناقضان، والمحل القابل لأحد المتناقضين لا يمكن أن يخلو عن أحدهما. يعني الحركة والسكون، يقول القابل لهما، من القابل لهما؟ مثلا الإنسان، أنت هل يمكن أن تتصف بالحركة؟ هل يمكن أن تتصف بالسكون؟ وهما متناقضان، إمكان الاتصاف بأحد المتناقضين معناه وجوب قيام أحدهما فيه، لأن عدم اتصافه بأحد المتناقضين معناه ارتفاع المتناقضين، ارتفاع المتناقضين، وهذا ممتنع. أعيد، ما أعيد؟ طيب خلاص. ثم رابعا، واضح يا إخواني؟ واضح؟ ما أحد يخجل، غير واضح يرفع يده. طيب أيضا يلزمهم أن الأجسام، أن يثبتوا أن الأجسام حادثة لأنها لم تنفك عن الحوادث، لأنها لم تنفك عن الحوادث ولم تتقدمها. يقولون الأجسام حادثة، ليش؟ لأنها لم تنفك عن الحوادث ولم تتقدمها. هذه الخلاصة. كيف يقولون نحن إلى الآن؟ فهم هكذا يقولون: أثبتنا أن الأجسام لا بد أن تتصف بإيش؟ بعرض. هل يمكن أن يوجد جسم من غير عرض؟ قالوا لا، لا يمكن. طب لماذا؟ قالوا لأن في أقل الأحوال الحركة والسكون متناقضان، فإذا كان الجسم قابلا لهما لا يمكن أن يخلو عن أحدهما، لأن ذلك معناه ارتفاع النقيضين وهذا ممتنع. فبالتالي إذا لا بد أن يكون الجسم في أي لحظة متصفا بإيش؟ أو أن يكون قد قام به عرض. طيب الآن، طيب هل هذا كيف يلزم منه أن يكون الجسم حادثا؟ قال: إذا كان العرض الواحد حادثا لزم من ذلك أن يكون نوع الأعراض حادثا. إذا كان كل فرد من أفراد النوع حادث، إذا إيش النوع يكون؟ قالوا النوع يكون حادثا. طيب، والحادث ما له أول، فإذا كان العرض الفرد الواحد له أول، فنوع الأعراض إيش يجب أن يكون له؟ أول. فحينئذ نوع الأعراض إيش يعني؟ نوع الأعراض له أول. إيش نقصد بنوع؟ يعني جنس العرض. والجسم لا ينطق عن عين العرض أم عن نوع العرض؟ نوع العرض. لماذا؟ تعرف إيش يعني لا ينفك عن عين العرض؟ أي أن الجسم يكون متحرك دائما، يكون ساكنا دائما، هذا معنى عين العرض. أما نوع العرض أنه يتنقل بين الأعراض لكن يبقى هنالك عرض، حركة، سكون، أصفر، أحمر، أسود، أخضر، أبيض، متفرق، مجتمع، هذه كلها إيش؟ أفراد الأعراض. فنوعها يعني جنسها. طيب يقولون فإذا كان نوع عين العرض حادثا فنوعه يكون حادثا، فإذا الجسم لا ينفك عن النوع، أليس كذلك؟ فالنوع له أول أم ليس له أول؟ فهما هكذا الجسم وإيش والعرض هكذا، يعني لا ينفكان صح؟ فمتى أثبتت بداية للأول لزم منه إثبات الأولية لما لا ينفك عنه. تعرف ليش؟ لو أثبتت أن العرض له أول ثم قلت الجسم ليس له أول فمده في ما لا نهاية، إيش معنى هذا؟ أن هذا الجزء جسم من غير عرض، فهمنا؟ فحينئذ تحديد أحدهما تحديد للآخر. واضح هذا يا جماعة؟ إيه هذه خلاصة، هذه هي العقدة عندنا، أنهم قالوا الأعراض إيش مالها؟ حادثة. طبعا نحن لا نسلم بهذا أصلا في حياتي الرد عليه، لكن قالوا الأعراض كلها حادثة، فإذا كانت أفرادها حادثة فالنوع حادث، وإذا كان الجسم لا ينفك عن نوع العرض والنوع له أول فما لا ينفك عما لا أول له عما له أول يلزم أن يكون له أول، وحينئذ فالجسم حادث. وبهذا تكون إيش أثبتت؟ حدوث الأجسام. فالأجسام حادثة والعالم هو أجسام، أثبت حدوث العالم، وحدوث العالم علة موجبة لوجود المحدث، فأوجدت المحدث، أوجدت الخالق. واضح؟ فأنت لا تستطيع أن تثبت الله وجود الله إلا هكذا. طب أنا أريد أن تثبت صفة لله. لا، لماذا؟ صفة عرض. فإذا أثبتت عرضا لله، العرض دليل الحدوث. فإن قلت لي لا، أنا أثبت عرضا لله والعرض لا يلزم منه الحدوث، إيش تكون فعلت؟ هدمت القانون الذي أثبتنا به وجود الله. فلا لا، صفر، يعني إذا الله لا يمكن إلا بهذا القانون. واضح يا جماعة؟ واضح أيضا كيف كان سببا في التعطيل؟ إيش هو؟ أي نقطة؟ القانون نفسه ولا كيف كان سبب التعطيل؟ مرة أخرى أرجع، هل هنالك أعراض أصلا؟ ما الدليل؟ الشاهد الحس. هناك أشياء إحنا اتفقنا أن العارض، أن العرض ما لا يقوم بنفسه، وعند الأشاعرة ما لا يكون زمنين. هذا العرض، هل هذا الشيء موجود؟ نعم، مشاهد حسي. طيب، أثبت أنه أن العرض، العرض موجود، هل هو حادث؟ ما هو الحادث أصلا؟ ما له أول وآخر، أو ما له أول أو له آخر؟ فعندهم الأولية علامة الحدوث والآخرية علامة الحدوث، إذا انتهى. فالشاهد يقطع بأن الحركة والسكون بالذات، ومن يرد يختارون دائم الحركة والسكون أو الاجتماع الافتراق، قالوا ما من موجود إلا وفيه هذا أو هذا، طبعا إلا القديم، يعني ما من حادث إلا هو هكذا، لأن العقل هذا هو الذي حكم به بالشاهد. فبالتالي الحركة يعقبها السكون، نحن نرى هذا، فتنتهي ويبدأ السكون، وهذا دليل على أن العرب حادث. طيب، العرب موجود، العرب حادث، الأجسام لا تنفك عن الأعراض، ما الدليل؟ قالوا أيضا إيش؟ الشاهد، نحن نشاهد أن الأجسام لا تخلو عن الأعراض، وكذلك أقل الأعراض هي الأكوان الأربعة، الاجتماع والافتراق أو الحركة والسكون، وهذه متناقضة، الحركة نقيض السكون، والاجتماع نقيض، والحادث يقبل هذه الأشياء أم لا يقبل؟ الحادث يقبل الحركة أم لا يقبلها؟ قالوا يقبل. طبعا يستدلون بأشياء عجيبة. على كل حال، والذي يقبل الاتصاف بأحد النقيضين لا بد أن يتصف بأحدهما، وإلا ارتفع النقيضان، وهذا ممتنع، وهذا ممتنع. فإذا لا بد له من أحدهما، وحينئذ نثبت ملازمة الجسم للعرض. طيب، وحينئذ وإن كانت الأعراض التي يتصف بها الجسم تتغير، ينتقل من عرض إلى عرض، إلا أن نوع الأعراض حادث، لأن الأفراد حادثة. هذا كيف يعني؟ تقول الدينار، الدينار الأردني لونه أخضر، الدينار الأول أخضر، والدينار الثاني أخضر، والثالث أخضر، والرابع أخضر، إذن جنس الدنانير خضراء، فالعلامة التي توجد في جميع الأفراد لا شك أنها صفة للنوع، لأن ما كان صفة للنوع يعني يوجد في جميع أفرادها. فحينئذ بما أن أفراد العرض لها أول، إذا نوع العرض كل عرض له أول، إذا نوع العرض قالوا له أول، وإذا كان اللازم له أول فالملزوم له أول، بما أن العرض لا ينفك عن الجسم، لا يمكن أن يوجد الجسم من غير عرض، وكان العرض له أول، لازم أن يكون الجسم أول، إذ لو كان الجسم لا أول له لازم منه أن يكون في فترة من الفترات قد انفك عن الأعراض، ارتفع عنه نقيضان، وهذا ممتنع. ماشي؟ وحينئذ أثبت حدوث الأجسام، أثبت حدوث العالم، أثبت وجود الخالق. يعني لا يمكن أن تكون الأجسام قديمة والأعراض حادثة عندهم، لا تكون الأجسام قديمة والأعراض حادثة. أصلا كلمة جسم هي عبارة عن جوهر وعرض، هل الجوهر قديم؟ عندهم أيضا في هذا تفصيل، عندهم الجوهر والجوهر الفرد، ولعلنا نأتيه في الرد عليه إن شاء الله. طيب، أين وصلنا؟ عن الصفات. طيب، الآن أنت تقول الله عز وجل يجيب متى؟ يوم القيامة يجيء لفصل القضاء، إذا هذا مجيء له بداية؟ إذا إيش يكون؟ يكون عرض حادث، ومن اتصف بالعرض الحادث إيش يكون؟ يكون جسما. لا، لا يكون جسما. إذا قلت لا يكون جسما إيش تفعل؟ نقضت الدليل، ونقد الدليل ممتنع، لا يجوز أن ينقض. ليش؟ لأنه الدليل الوحيد على إثبات وجود الله، فنفي الدليل نفي وجود الله. فبالتالي أي صفة عند الجهمية والمعتزلة هي عرض لا تقوم بنفسها، فإثباتها لله نقض للقانون أو للدليل. وعند الأشاعرة لا، وليس عند جميع الأشاعرة لكن هذا المشهور، أن إثبات الصفات الفعلية هو المشكل، لأن الصفات الفعلية هي التي لها أول. ولذلك إذا جاءوا مثلا إلى المحبة، الله يحب، يقولون المحبة إيش يعني؟ إرادة الإحسان، والإرادة قديمة. ليش قالوا قديمة؟ إيش يعني قديمة؟ يعني ليس لها أول وليس لها آخر. لماذا؟ حتى يفسع لهم الدليل. وهذا من مما سوف نذكره من أدلة فساد هذا الدليل، هو لوازمه الباطلة على ما يأتينا إن شاء الله. فقط الصفات الفعلية هذا مشروع عند الأشاعرة. الصفات الذاتية فعلية مثلا، لا، الصفات الخبرية يكون بقانون بدليل التركيب يأتينا. لا لا تخف، الشيطان يعني يطرقه كثيرا، يقولون ينزل لهذا تعدد القدماء لأنه تركيب، يأتينا إن شاء الله. طيب، خلاصة هذا الدليل عند الأشاعرة، أي يعني لأن الفرق قد تختلف في هذا، لكن عند الأشاعرة هذا الذي يهمني. أذكروني أو الآن أنا أنبهكم أحيلكم على كتابين جليلين يعني تميزا بجمع كلام شيخ الإسلام، وأنا استفدت منهما كثيرا. الكتاب الأول موقف شيخ الإسلام من الأشاعرة، الشيخ صالح بن عبد الرحمن عبد الرحمن بن صالح المحمود، ما أذكر الآن، هو عبد الرحمن بن صالح أم صالح بن عبد الرحمن المحمود، وهو مطبوع في 3 مجلدات، هو رسالة ماجستير أو دكتوراه، وهو كتاب ممتاز. الكتاب الثاني للدكتور عبد القادر صوفي، والكتاب طبع في 3 مجلدات، هو أيضا رسالة دكتوراه وماجستير ما أذكر الآن، وأيضا كتاب النفيس، واسمه الأصول التي بنى عليها المبتدعة عقائدهم وأصولهم، شيء مثل هذا، هو لعبد القادر الصوفي، لكن الآن ما أذكر اسم الكتاب تماما. يعني حقيقة هما كتابان جليلان، جزى الله المؤلفين خير الجزاء. ومن فهم درسنا اليوم وفي الأسبوع القادم إن شاء الله ثم قرأ هذين الكتابين، يعني بإذن الله ما يبقى عنده أي إشكال. واضح؟ طيب، خلاصة القانون عند الأشاعرة يعني هو هكذا: العالم ينقسم إلى جواهر وأعراض، العالم ينقسم إلى جواهر وأعراض، والأعراض لا تبقى زمانين متتاليين. إيش نفهم من هذا؟ أن الجواهر تبقى، إذن هل الجوهر يمكن أن يكون قديما؟ بشرط أن ينفك عن العرض. واضح؟ فأثبت لله ذاتا من غير صفات أو بصفات أشعرية قديمة، يعني واضح إن شاء الله؟ إذن والأعراض لا تبقى زمانين متتاليين، بل يطرأ عليها التغيير والتحول. طب إذا تغيرت أو تحولت إيش يعني؟ المتغير له نهاية، انتهى وانتقل إلى حالة جديدة، إذن حادث، قال فهي حادثة. والجواهر لا تتعرى عن الأعراض، هذا الذي قلناه قبل قليل، والجواهر هذا قلنا أن الجسم لا ملازم للعرض، يعني قال والجواهر لا تتعرى عن الأعراض بل هي ملازمة لها. طب مجموع الجوهر والعرض هو الجسم. قال وما دامت الجواهر لا تنفك عن الأعراض، وقلنا ما دليلهم على هذا؟ الأكوان الأربعة اجتماع الفراق متناقضان، سكون وحركة متناقضان، القابل لأحد المتناقضين لا ينفصف عن أحدهما، وحينئذ لا بد أن ينفصف بأحدهما. لا تنفصل عن عراف، فهي حادثة بحدوثها، فهي حادثة إمن الجوانب بحدوثها العراف. وما دامت الجواهر لا تنفك عن الأعراض فهي حادثة بحدوثها، لأن ما لازم الحادثة فهو حادث، وما دام العالم مكونا من الجواهر والأعراض وقد ثبت حدوثها، من؟ جوار الأعراض، الأعراض بدليله من العقل الذي أشرنا إليه، والجواهر بملازمتها للأعراض، فالعالم حادث. هذه النتيجة، فالعالم حادث، وكل حادث لا بد له من محدث. هذا هو ملخص القانون عند الأشاعرة. طيب، بيان بطلان دليل أعراض وحدوث الأجسام سنتناوله من جهتين، الجهة الأولى جهة إجمالية والجهة الثانية جهة تفصيلية. فالجهة الأولى سنبين أن هذا القانون أو أن هذا الدليل أولا لا نحتاجه، وثانيا أن السلف أنكروه وأنه بدعة وأنه ضلال إجمالا. ثم الجهة الأخرى نناقش نص القانون كما فعلنا مع القانون كله فقرة فقرة ونبين فسادها. واضح؟ لعل الله يبارك في هذه العشر دقائق، وأنا أيضا أكرمكم بعشر دقائق أخرى لازمنا. طيب، وننهي هذا الشق الأول إن شاء الله. فنقول بيان بطلان دليل الأعراض وحدوث الأجسام في الجملة. واحد، صعوبة هذا الدليل وغموضه وعسر تصوره على عامة الناس. لا شك أنكم لاحظتم أن شرحه وتصوره عسر جدا. طبعا عسره ناتج لأمرين، أو لكثرة مقدماته، ثاني أنه فاسد أصلا، فتصور الفاسد مشكل. وليس هذه هي فقط الإشكالية، يعني هذه الصعوبة فيها إشكال، وهو صعوبته بسبب فساده هستأتينا في الشق الثاني عندما نبين فساده، لكن هنا في إشكال منطقي عقلي، وهو الأصل في الدليل أن يكون أظهر وأوضح من المدلول عليه. الأصل في الدليل أنه يقرب ويسهل ويثبت، فلما كان المدلول عليه هو ثبوت وجود الله يشترك فيه جميع الخلق، وجود الله أمر ظاهر، فأصبح الدليل على إثبات وجود الله عسرا معقدا يعيق الوصول إلى المدلول. يعني الوصول إلى المدلول من غير هذا القانون أسهل، وهذا دليل على فساده. ثانيا، أصحاب هذا الدليل لم يتفقوا على مقدماته أبدا، اختلفوا في أشياء كثيرة. فمثلا طبعا هم اختلفوا، وخطأ بعضهم بعضا، وضلل بعضهم بعضا، والعجيب أنهم يزعمون أنها إيش؟ قطعيات. وطبعا هذا الاختلاف بينهم دليل عن أنها ليست قطعية، إذ القطعي لا يحتمل الخلاف. فأولا اختلفوا، هل الأعراض والحوادث شاملة؟ إن كل ما ليس بجوهر هو عرض حتى لو كان قديما، أم أنه مخصوص بأشياء كالأكوان الأربعة؟ في خلاف بينهم، كما قلنا لكم الجهمية والمعتزلة مثلا يعملون ما ليس جوهرا فهو ايش؟ عرض. هو عربي لا يثبتون شيئا من الصفات. والجهمية ينفون الأسماء أيضا. لماذا؟ كانوا هنا أحدق من المعتزلة، لأنهم قالوا إثبات الأسماء لا يمكن إلا وأن يلزم منه إثبات الصفة، لأن الاسم لا بد أن يتضمن الصفة، فهم كانوا أجرأ من المعتزلة. أما المعتزلة فتناقضوا، أثبتوا الأسماء وسلبوا عنها دليل مدلولا ما تضمنته من إثبات الصفة. على كل حال الأشاعرة قالوا لا، نحن لا نعمم بل نجعلها فيما هو كالأكوان الأربعة، يعني ما له ما لا يثبت أو ما لا يكون في زمنين متتاليين. وكذلك اختلفوا هل الصفات أعراض؟ سبق معنا أن الأشاعرة قالوا لا، الأعراض هي الحوادث، يعني ما ليس بقديم، وبالتالي هم يقولون نحن نثبت صفات الله لأن ما نفوه لا يعتبرونه صفات. أما الجهمية والمعتزلة فقالوا لا، الأعراض هي الصفات. وكما قلنا قبل قليل كذلك اختلفوا في العرب، هل العرب يبقى زمانين متتاليين أم لا؟ هذا اختلفوا فيه. فهذه النقطة الثانية، وهي أول أو النقطة الأولى إيش كانت؟ الغموض والعسر في هذا الدليل، والأصل في الدليل أن يكون أبين وأوضح من المدلول عليه. ثانيا أنه لم يتفق على المقدمة بل اختلفوا فيها، وهذا دليل على فساده. ثالثا بدعية هذه الطريقة، أصلا الاستدلال بهذه الطريقة أمر مبتدع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد السادس في الصفحة 49، يقول فإن قالت النفاة إنما نفينا الصفات لأن دليلنا على حدوث العالم وإثبات الصانع دليل على نفيها، الآن هذا الكلام واضح بالنسبة لكم، فإن الصانع أثبتناه بحدوث العالم، وحدوث العالم إنما أثبتناه بحدوث الأجسام، والأجسام إنما أثبتنا حدوثها بحدوث الصفات التي هي الأعراض، أو قالوا إنما أثبتنا حدوثها بحدوث الأفعال التي هي الحركات. عندما قالوا الأولى قالت النفاة جميع المعتزلة وقال إنما أثبتنا حدوث بحدوث الأفعال، هذا الأشاعرة. واضح؟ الآن انظر يستحترم شيخ الإسلام بالنسبة له، الله تفهم إيش يريد رحمه الله، وتعرف دقة الشيخ رحمه الله. قال أو أن ما قبل المجيء وأن القابل لها لا يخلو منها، هذا الذي هذا دليلهم في إثبات حدوث الأعراض، عفوا في ملازمة الجوهر للعرض، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. لماذا؟ لأن نوع الحوادث له أول، العرض حوادث ونوعها له أول كما أن الأفراد، فبالتالي ما تلزمه يكون مثلها، يكون مثلها. أو أن ما قبل المجيء والإتيان والنزول كان موصوفا بالحركة، وما اتصف بالحركة لم يخلو منها أو من السكون الذي هو ضدها، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. قلنا لكم يختلفون في طريقة الإثبات أصلا، لكن المؤدى واحد. فإذا ثبت حدوث الأجسام قلنا إن المحدث لا بد له من محدث، فأثبتنا الصانع عليها، هذا الذي قررناه قبل قليل. قلت لكم الغالب هاخذ تقريبا عبارات شيخ الإسلام، قال فلو وصفناه بالصفات أو بالأفعال، طب بالصفات بالنسبة لمن؟ جميع المعتزلة، أو الأفعال القائمة به، لجاز أن تقوم الأفعال والصفات بالقديم. وأنتم تقولون أصلا قيام الصفات والأفعال هي دليل الحدوث، دليل الحادث، فإن جوزت قيامها بالله عز وجل جوزت قيامها وين؟ في القديم، وحينئذ فلا يكون دليلا على حدوث الأجسام، فيبطل دليل إثبات الصفات. هذا قررناه قبل قليل، يعني ما يحتاج إلى شرح. فيقال لهم الجواب من وجوه. أحدها طبعا أنا أريد هنا تنبيه على أن الطريقة مبتدعة، يعني هذا الذي أردته. قال أحدها أن بطلان هذا الدليل المعين لا يستلزم بطلان جميع الأدلة. إيش هذا؟ هذا رد على القول الكلي الذي أشرنا إليه. معقولة عندما قلنا إن هو يعني ليس في صلب الكلي، لكن أقصد المبدأ أشرنا إليه، وهو أن هل العقل أصل في ثبوت النقل في نفس الأمر، أم أنه دليل أصل في ثبوت صحة في النقل؟ صحة في النقل، صحة في النقل. فهذا الذي يقول الشيخ أن بطلان هذا الدليل المعين ليس مقدم الأدلة. يعني لو أثبت صفة لو أجعل هذا الدليل دليل عرض من السامع يبطل، إيش الإشكال؟ يقولون كيف نثبت حدوث وجود الله عز وجل؟ يقولون يعني هذا قانون يذهب إلى الجحيم، هنالك أدلة أخرى تثبت الوجود. قالوا إثبات الصانع له طرق كثيرة وسأنبه عليها بعد قليل لا يمكن ضبط تفاصيلها. إيش يعني كثيرة جدا؟ قالوا إن أمكن ضبط جملها، يعني بالجملة الأدلة الصحيحة تضبط بأمرين. الأمر الأول أن تكون يقينية، أما ما وقع فيه الإشكال والتناقض هذا لا يمكن أن يكون دليلا صحيحا. الضابط الثاني أن تكون بسيطة، أي غير مركبة، أي أن تكون عدد المقدمات قليلا، لا تكون معقدة. هذا الذي أشرنا إليه في إيش؟ صعوبة الدليل. هذا ليس الأدلة الشرعية من تأملها وجدت تنبني على أمرين، أن المقدمات قليلة، اثنين أن المقدمات يقينية. قبل عز وجل أم خلقوا من غير شيء؟ نعم. هم خلقوا انتهى. أنت في نفسك تعرف أنك حادث أم لا؟ لا شك. إذن إما أنك أحدثت نفسك فهذا ممتنع. لماذا؟ أنت كنت معدومة كيف توجد نفسك؟ واضح؟ أو أنك وجدت هكذا لا يمكن، لأن الحدث لابد من محدث. هذه مقدمات عقلية يقينية أم لا؟ يقينية، قليلة أم كثيرة؟ خلاص أتت من جدال عز وجل. هذه ميزة الأدلة الشرعية. طبعا هذه أدلة عقلية لأن العقل يدل عليها ولو لم يأتي الشرع، وشرعية لأن الشرع ذكرها ودلنا عليها وأمرنا بها. قال رحمه الله الثاني الجواب، الوجه الثاني من الجواب، أن هذا الدليل لم يستدل به أحد من الصحابة، هذا المقصود هنا الآن، من الصحابة والتابعين ولا من أئمة المسلمين. فلو كانت معرفة الرب عز وجل والإيمان به موقوفة عليه للازم أنهم كانوا غير عارفين بالله ولا مؤمنين به، وهذا من أعظم الكفر باتفاق المسلمين. قال الذي بيّن شيخ الإسلام في مقدمة فتوى الحموية أنه لا يمكن أن يكونوا غير عالمين بالحق ولا ناطقين به. الثالث أن الأنبياء والمرسلين لم يأمروا أحدا بسلوك هذا السبيل، فلو كانت المعرفة موقوفة عليه وهي واجبة، سمعنا قبل قليل كلام نيسابوري، لكان واجبا، وإن كانت مستحبة كان مستحبا. لو كانت هذه الطريقة واجبة لكان تبليغها واجبا، ولو كانت مستحبة لكان بيانها مستحبا. قال ولو كان واجبا أو مستحبا لشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان مشروعا لنقلته الصحابة. هذا دليل أن هذه الطريقة مبتدعة، وكونها بدعة دليل على أنها ضلالة. لاحظوا هذه كلها أجوبة إيش؟ مجملة عامة، والعاقل يكفيه للعلم، العاقل يكفيه دليل ولو مجمل واحد خلاص. يعني المسلم إذا عرف أن هذه مبتدعة خلاص انتهى الأمر. طيب رابعا ذم السلف والأئمة لهذه الطريقة. السلف أيضا ذموا هذه الطريقة ووشموا أصحابها بالضلال، إذا ضللوا الطريقة وأصحابها ووشموهم قلنا بالبدعة والضلال والانحراف. قال مالك بن أنس، قال مالك بن أنس إياكم والبدع. قيل يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وروى عبد الرحمن بن مهدي عن مالك: لو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلم في الأحكام والشرائع، ولكنه باطل يدل على ظاهر. هذه النقولات تجدون في شرح السنة للبغوي المجلد الأول الصفحة 17 و200، وكذلك الأثر الأول أخرجه أبو عثمان الصابوني بسنده في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث الصفحة 44 و200. وقال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضرب بالجريد والنعام ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. هذا الدليل عن السلف إيش؟ كرهوه وذموه. وهذا تجدونه في الحلية في المجلد التاسع الصفحة 16 و100، كذلك في شرح السنة للبغوي في المجلد الأول الصفحة 18 و200. وقال الإمام أحمد: علماء الكلام زنادقة. وقال: لا يفلح صاحب الكلام أبدا. طبعا أصحاب الكلام هؤلاء أصحاب هذه القوانين. قال: لا يفلح صاحب الكلام أبدا، ولا يرى أحد نظر في الكلام إلا في قلبه دغل. في قلبه دغل. دغل إيش يعني؟ هي الدغل هو الشيء القدر، يعني قدارة، والمراد هنا إيش؟ شكوك وشبهات. فهذا تجدوه أيضا في تلبيس إبليس بن الجوزي، نقله عن الإمام أحمد، وابن الجوزي هو من الحنابلة وينقل عن الإمام أحمد. وقال البغوي في شرح السنة المجلد الأول في الصفحة 16 و200: اتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات، وعلى الزجر عن الخوض في علم الكلام وتعلمه. طبعا البغوي من وفيات القرن السادس الهجري، وهو ينقل إجماع السلف الذين قبله. إذا أولا قلنا الصعوبة، الصعوبة دليل الفساد، لأن ليس هذا هو ليست هذه هي صفة الدليل الشرعي صحيح. ثانيا الاختلاف الحاصل بين أصحاب الدليل في مقدماته. ثالثا بدعية هذه الطريقة. رابعا ذم السلف لها. خامسا وجود طرق شرعية صحيحة بديلة عن هذا القانون. لاحظوا أنهم حصروا معرفة وجود الله عز وجل أو إثبات وجود الله عز وجل بإيش؟ وهذا فاسد. بل نقول إيش؟ توجد أدلة كثيرة في هذا. من ذلك الفطرة. واحد الفطرة، فهو سبحانه وتعالى أبين وأظهر من أن يجهل فيطلب الدليل على وجوده، كما قال الشاعر: وليس يصح على المتنبي هذا، وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليله. فأول الفطرة، فطرة دليل. ثانيا النظر والتدبر في المخلوقات وما فيها من العجائب، هذا أمرنا به شرعا أصلا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذا أمر بالنظر والتدبر، لأن هذه المخلوقات، بل تدبر في نفسك أنت، إن تدبرت في نفسك من أقوى الأدلة على وجود الله عز وجل. طبعا وهذه الطريقة طريقة عقلية شرعية، لأن يعني العقل يستطيع من خلالها أن يثبت وجود الله، والشرع ذكرها في كتابه وأمر بها. ومن الأدلة الآيات والبراهين. التي يجريها الله عز وجل على يدي رسله. فالآية والبرهان التي يسميها المتكلمون إيش؟ المعجزات. أليس دليلا على صدق الرسول؟ طب إن ثبت صدق الرسول صدقه يتضمن إيش؟ صدقه في ادعائه أنه رسول رب العالمين. هذا يعني إذا ثبت صدقه إيش يعني صدق إيش؟ إيش يعني ما معنى أن نثبت أنه رسول؟ لأنك من أرسله خلاص. إذا أثبتنا وجود الرب عز وجل. يقول ابن تيمية رحمه الله في الدر المجلد التاسع الصفحة 43 يقول: ففرعون كان منكرا للصانع، فرعون كان منكرا للصانع مستفهما عنه استفهام إنكار، سواء كان في الباطل مقرا به أو لم يكن. لكن هو إيش أظهر فرعون؟ وقال أنا أنكر أن هنالك وما رب العالمين، رب واضح؟ أنكر أن هنالك ربا، واضح؟ طيب، ثم طلب من موسى آية. فرعون طلب آية على إيش؟ على وجود الله عز وجل. فأظهر آيته موسى ودل بها على إثبات إلهية ربه وإثبات نبوته جميعا. فآية موسى كانت دليلا على إثبات وجود الله وعلى إثبات وجود الرب، كما قال تعالى: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. إيش يعني؟ يقول لا يوجد إلا أنا الإله فقط، أنا المعبود. فإذا هو ينكر ولو ظاهرا وجود إله آخر. فماذا كان رد موسى؟ قال: أولو جئتك بشيء مبين؟ قال: فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. هذه المعجزات الآن. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. يقول شيخ الإسلام: ولهذا قال السحرة. شيخ الإسلام يقول: هذه الآيات كانت دليلا على وجود الرب وعلى صدق نبوة موسى. ودليل ذلك قال: ولهذا قال السحرة لما عارضوا معجزته بسحرهم فبطل سحرهم، وتبين أن تلك آية لا يقدر عليها المخلوقين. لا، أنا أقصد أن تكون مخلوقون. لن أتعجل، طيب أراجعها، لأن نقلته يعني من الكتاب. تكون خطأ رفض إنني أراجع إن شاء الله. قالوا: آمنا برب العالمين. الله أكبر. طب هذه معجزة أصلا فيها دليل على إيش؟ هم لما رأوا إيش قالوا؟ آمنا برب العالمين. إذن هذه إيش كانت؟ دليلا على وجود الرب. قالوا: رب موسى وهارون. وهذا فيه إيش؟ أثبات النبوة. قال: فكان إيمانهم بالله لما شاهدوا معجزة موسى صلى الله عليه وسلم، فكانت المعجزة مبينة للعلم بالصانع وصدق رسوله. وذلك أن الآيات التي يستدل بها على ثبوت الصانع تدل المعجزة وذلك أن الآيات التي يستدل بها ثبوت الصانع تدل المعجزة كدلالتها وأعظم. واضح؟ يعني انتهى كلامه. أختم بهذا. آخر شيء إن شاء الله هو الدليل آخر. يعني احنا قلنا إيش؟ الفطرة، النظر والتدبر في المخلوقات، الآية إبراهيم. رابعا أن المخلوق لا بد له من خالق، أي إيش؟ أن المحدث لا بد له من محدث، وهذا أمر بديهي فطري ضروري. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وحدوث المحدثات معلوم مشهود بالحس. يعني أنت تأمل في نفسك، هل أنت حادث؟ خلاص الحالة إيش احتاج؟ أنت كوجود الله عز وجل. فهذه مقدمات إيش معناها؟ مقدمات سهلة يسيرة واضحة. آخر شيء طبعا متابع لهذا، أنا لم أخلف وعدي، فقط كلام الشيخ الإسلام رحمه الله يتعلق بهذا في الدرء أيضا في المجلد الثالث الصفحة 65 في الصفحة 65 و200 يقول رحمه الله في كلام، يعني أبدأ من هنا. هذا مع أن إثبات، وكان يعني ينقض في طريقته في إثبات الله عز وجل، في إثبات وجود الله، يقول هذا مع أن إثبات الموجود الواجب الغني الخالق وإثبات الموجود الممكن الممكن المحدث الفقير المخلوق هو من أظهر المعارف وأبين العلوم. أما ثبوت الموجود المفتقر المحدث المحدث الفقير فيما نشاهده من كون بعض الموجودات يوجد بعد عدمه ويعدم بعد وجوده من الحيوانات والنباتات والمعدن وما بين السماء والأرض من السحاب والمطر والرعد والبرق وغير ذلك، وما نشاهده من حركات الكواكب وحدوث الليل بعد النهار والنهار بعد الليل، هذا كله فيه من حدوث، فهذا كله فيه من حدوث موجود بعد عدمه ومعدوم بعد وجوده، ما هو مشهود لبني آدم يرونه بأبصاره. إيش يقول؟ ما نحتاج لقوانين، كون الأشياء حادثة والحادث يحتاج لمده ظاهر أمامنا. فكم من شيء يموت بعد أن كان، وكم من شيء يولد ويوجد بعد أن لم يكن، هذا حدوث، والحدوث يحتاج إلى إيش؟ إلى محدث، دون أن أسلك ذلك الدليل الفاسد. قال ثم إذا شهدوا ذلك فنقول، يعني إذا سلموا لنا بذلك، معلوم أن المحدث لا بد له من محدث، والعلم بذلك ضروري كما قد بين فيما سبق من كلامه. قال ولا بد من محدث لا يكون محدثا، واضح؟ وكل محدث ممكن. ليه؟ ما معنى ممكن؟ الممكن هو الذي يحتمل الوجود والعدم، يعني يتصور عدمه ويتصور وجوده. قال والممكنات لا بد لها من واجب. ما هو الواجب؟ الواجب ما لا يتصور عدمه، لأنك لو قلت الممكن أحدثه ممكن مثله، من أحدث الممكن الثاني؟ لم تنتهي، وحين إذا لم تثبت شيئا لا تثبت الله. إذن المحدثات لا بد لها من واجب موجود بذاته بنفسه، ليس له بداية وليس له نهاية. قال وكل محدث وممكن فقير مربوب مصنوع. والمفتقر الشيخ الإسلام يستخدم هذه المصطلحات اللي يناقش من أهل الكلام، لكن نحن هذا الذي يقوله شوف الوسط، قال الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم خلقوا من انتهى. وكل محدث وممكن فقير مربوب مصنوع، والمفتقرات لا بد لها من غني، والمربوبات لا بد لها من رب، والمخلوقات لا بد لها من خالق. يقول هذه الأمور ما تحتاج إلى دليل، أمر بديهي ضروري، ضروري يعني لا يحتاج إلى مقدمات. وأيضا فإنه يقال هذا الموجود إما أن يكون واجبا لنفسه وإما أن لا يكون واجبا بنفسه، هذا تقسيم الموجود هذا لا إشكال، بل وإما أن لا يكون واجبا بنفسه بل ممكنا بنفسه واجبا بغيره. والممكن بنفسه الواجب بغيره إن هو من حيث هو إيش؟ قد يكون موجودا قد لا يكون، لكن لما صار موجودا أصبح وجوده واجبا الآن هو موجود، لكن من ذاته أم بإيجاد الله له؟ هذا اللي يقصده الشيخ. قال فلزم ثبوت الواجب بنفسه على تقديره. قال وأيضا فالموجود إما أن يكون محدثا وإما أن يكون قديما، والمحدث لا بد له من قديم. للعلم الفلاسفة والمناطق يختلفون في التقسيم في الألفاظ، يعني بعضهم يقول الموجود ينقسم إلى ممكن وواجب، وبعضهم يقول إيش حادث وقديم. فكلمة ممكن إيش تساوي؟ حادث، وكلمة قديم إيش تساوي؟ واجب. فلا يشكل عليكم هذا. الشيخ يقرر الجواب بلغة من يقسم حادث وواجب، أو حادث وقديم وممكن وواجب. قال وأيضا في الموجود إما أن يكون محدثا وإما أن يكون قديما، والمحدث لا بد له من قديم، فلازم موجود القديم على تقديره نفس الكلام. قال وأيضا فالموجود إما أن يكون مخلوقا وإما أن لا يكون. هذه صلحة من أهل السنة. والمخلوق لا بد له من خالق، فيلزم ثبوت الموجود الذي ليس بمخلوق على التقدير. وأيضا فإما أن يكون خالقا وإما أن لا يكون. طبعا كل هذا يا جماعة شيخ الإسلام من سعة اطلاعه على المقالات يعني يكرر الدليل بعبارات الفرق، يعني حتى من لم يفهم هذا يفهم هذا. وقد علم فيما ليس بخالق كالموجودات التي علم حدوثها أنها مخلوقة، والمخلوق لا بد له من خالق، فعلم ثبوت الخالق على التقديرين. وأيضا فالموجود إما غني عن كل ما سواه وإما مفتقر إلى غيره محتاج، والفقير إلى غيره لا بد له من غني بنفسه، فعلم ثبوت الغني بنفسه على التقديرين. كل هذا يا جماعة واحد بس إيش عبارة. قال فهذه البراهين وأمثالها كل منها يوجب العلم بوجود الرب سبحانه وتعالى الغني، وجود الرب الغني القديم الواجب بنفسه. أنا إيش هذا الكلام أردنا منه؟ أن مسألة أن الحادث لابد من محدث إيش مالها؟ وهي ضرورية بديهية ليس فيها مقدمات ظاهرة، وهي دليل عقلي شرعي معا واضح؟ لهذا ننهي الرد الإجمالي، ولعل الله يسر لنا في الأسبوع القادم أن نخوض في مناقشة الدليل في ألفاظه في التفصيل. نسأل الله التوفيق والسداد، الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جماعة يقول معكم الشيخ دقيقة أنا أخذ ولا سهلة.